بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتينا من لدنك علما غزيرا، وهبيا فتحيا لدنيا تنفع نبي والأمة الإسلامية. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون، وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة خصاله المجيدة. نعم، وقفنا عند قوله قال: في عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله أكبر، فاعف عنهم واصفح. ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: فاعف عنهم واصفح. العفو عند المقدرة من أخلاق الله، واصفح الصفح، الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الذي لا منة معه أبدا. في القرآن جاء الصبر الجميل، وجاء الصفح الجميل، وجاء الهجر الجميل. أما الصبر الجميل فهو الذي لا شكاية معه، وأما الصفح الجميل فهو الذي لا منة معه، وأما الهجر الجميل فهو الذي لا أذية معه. فربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وما أحوجنا إلى الصفح، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الفاضلة. جل مصائبنا وخصوماتنا اليوم، المصائب الصغيرة والكبيرة، وعلى مستوى الأفراد والجماعات، وعلى مستوى البلاد والدول، سببها عدم العفو وعدم الصفح. أما لو تعاملنا بهذا الخلق العظيم، العفو والصفح، لحلت مشاكلنا، لما نزل ما نزل بنا من البلاء والقتل والتشريد والهدم، لو كان في عفو صفح. أخطأ يقول سامحني، خلاص الشرع يأمرك أن تسامح وانتهى الأمر، انطفأت الفتنة. لا حصلت خصومة بينه وبين جاره، لا هذا يسامح وهذا يسامح، كبرت المشكلة، انتقلت للأولاد وانتقلت للأعمام وانتقلت إلى القبائل، وحصل الخصام وحصل الضرب وحصل القتل. كان بإمكاننا أن نتفادى ذلك كله بالعفو بالصفح، خلق عظيم، بالحلم. أما تريد أن تكون لك سيادة؟ هناك سيادة حقيقية وهناك سيادة مزيفة. نعم، سيادة مزيفة، يعني سيادة مزيفة إنسان شرير في حارة، الناس يخافون بطشه ولسانه ويخافون أذاه، يسودونه ويضربون له التحية. نعم، خوفا من هذه، ليست بسيادة هذا، يعني هو في لو رجع إلى نفسه لوجد نفسه حقيرا أمام الناس، أنه أنا فقط أحترم وأسود خوفا من لساني، خوفا من وظيفتي. الآن لو زال عني مالي وزال عني الجاه، ما أجد من يسلم عليه. هذه ليست بسيادة. السيادة الحقيقية أحبتي لها ركنان: بذل وحلم. أن تكون كريما حليما، إن اجتمع بك هاتان الصفتان صارت لك السيادة، ببذل وحلم. ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير نعم. وقال سبحانه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، في نص كأنه بهذا. نعم. كان صلى فاعف عنهم إيه؟ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، ما يوجد في آية ثانية هذا اللفظ. نعم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم. كان صلى الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر. وشاورهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن مشاورتهم، غني عن مشاورتهم، ولكن ربي أمر بمشاورتهم تطيبا لنفوسهم، تطيبا لنفوسهم، ومن أجل أن تقتدي الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الشورى. مبدأ الشورى مبدأ عظيم في إسلامنا، لأن تركه المسلمون في أغلب العالم، تركوا مبدأ الشورى. لما ذهب مبدأ الشورى دخل مبدأ الاستبداد الذي كان سببا في هلاك البشرية. نعم. كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، بل يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ينتقم لله سبحانه وتعالى، أما لنفسه فلا. نعم. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. الله أكبر. إذا انتهكت حرمة الله يكون انتقامه لله، أما بنفسه عندما أوذي فإنه سامح وعفى صلى الله عليه وسلم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. بارحة أحد الأحباب قال لي السكر معه 300 ومعه نقص في التروية ومعه مرضان آخران ويصوم، والأطباء كلهم يقولون له أفطر. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمر إلا اختار أيسرهما. نعم، الأطباء يقولون لك الصوم يضرك، خلاص تفطر وتقضي بعد ذلك إن قدرت، وإن كان المرض مزميا فإنك تدفع الفدية. في آيات الصوم ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلماذا تختار العسر أنت؟ لماذا؟ ربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثل امرأة تسأل على التليفون حبلى ومرضت وتريد أن تأخذ الأدوية وتريد أن تصوم، والطبيب قال لها أنت حبلى لابد أن تفطري، خلاص أفطري. هذه إن صامت ووقع الضرر بها أو بجنينها فهي آثمة، يعني تصور تصوم وهي آثمة، لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس من كبار السن وغيرهم، رجل حدثني عن أمي قال لي أمي في كل رمضان نأخذها إلى المشفى مرات، لماذا؟ قال لي لأنها تصوم ولا تقدر على الصيام، نأخذها بحالة إسعافية. هذه مسكينة، مسكينة، هذه مسكينة، مسكينة. لو تعلمت دينها لما وصلت إلى هذا الحد. خلاص الأمر جد يسير، أنت عجوز تفطرين وتدفعين الفدية والأمر منتهي يسير، وربنا يرضى بذلك، وربنا يحب أن تتخذ رخصه. أتشددها. نعم. ولقد اتسع حلمه صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله تعالى حتى لأعدائه الذين آذوه. الله أكبر. حلم النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لجميع خلق الله حتى لأعدائه الذين آذوه. أنت يا مسلم تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذاك، كل واحد يقول أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يجعل علما لذلك، آية علامة على ذلك، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل هذه العلامة، تحب الله؟ نعم، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اتسع حلمه لجميع الخلق حتى لأعدائه الذين آذوا. أنت ما يتسع علمك على امرأتك أم أولادك؟ ما يتسع علمك على أولادك؟ ما يتسع علمك على جيرانك؟ على أحبابك؟ على إخوانك؟ هذا مبدأ الكبر والغضب الذي نزل بنا، هذا دليل على أن الشيطان قد ركبنا، والعياذ بالله. هذا الذي تراه بكلمة واحدة يثور ويشتعل ركبه الشيطان. هذا الله لو صاحبته ملائكة السماء لرأيت عليه السكينة، لرأيته حليما، لرأيت عنده العفو، ولرأيت عنده الصفح. أبدا، هذا الغضب منين؟ من الشيطان، يأتي من الشيطان. أكثر من ذكر الله سبحانه حتى يبعد الله عنك الشيطان، وحتى تصاحبك ملائكة الرحمن، كن عندك سكينة. اللهم وفقنا يا ربي لطاعتك، قلوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. مولانا مولانا رب العالمين، وإن حصل معك غضب أو ظهر منك غضب في رمضان مباشرة، لو أغضبك إنسان، سابك أو شتمك إنسان في رمضان، ماذا تصنع؟ ما تقف جانبا، تأتي بالعصا أو مؤلمة بعصا، صار فيه سلاح، والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلم المسلمين من شر هذه الأسلحة التي انتشرت بين الخليقة، وأن ينزعها من أيدي الأشرار. قولوا آمين. أن تنزع من أيدي الأشرار. لا، سابك أحد، نعم، فقل إني صائم، إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن كنت قائما تقعد، تسكت لا تتكلم، تضجع إن كنت قاعدا، نعم، تذهب وتتوضأ، ما زال غضبك، ادخل حمام واغتسل. إن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والنار لا يطفئها إلا الماء. نار جمرة غضب، أما ترى إلى حمرة عيني عندما يغضب؟ هذه حمرة من أين جاءت؟ من جمرة الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والعياذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك أكثر يا أخي من قراءة آية الكرسي في الصباح وفي المساء وبعد كل صلاة، وأكثر من قراءة المعوذات، وأكثر من ذكر الله، حتى يبعد الله عنك هذا الشيطان اللعين. اللهم إنك سلطت عدوا لنا، بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. اللهم فأيس منك ما يستوي من رحمتك، وقنط منك ما قنطته من عفوك، وبعد بينه وبيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك ومغفرتك، إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء قاله أحد سلفنا الصالح من الأولياء، واسمه من؟ أحسنت، اسمه محمد ابن واسع. قال هذا الدعاء، بعد ما قال هذا الدعاء رأى الشيطان في المنام، فقال له الشيطان: لا تعلم الدعاء أحدا وأنا لا أقربك. فقال له ابن واسع: لا أترك أحدا إلا وأعلمه إياه، وأن تصنع ما شئت. الله أكبر. هكذا المؤمن إذا صلحت أحواله وقوي إيمانه يصير على المذهب إمام الأئمة سيدي أبي حفص عمر بن الخطاب، يهرب منه الشيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معنا: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. كان يهرب منه الشيطان. ليه؟ ما كان له، ما كان في قلب سيدنا عمر بن الخطاب إدام ولا طعام ولا شيء للشيطان، ذلك كان يفر منه. وأنت إن أردت أن يفر منك الشيطان فطهر هذا القلب، لا غل، لا حقد، لا حسد، لا رياء، لا عجب، هذه صفات مهلكة، إن خرجت من قلبك هرب منك الشيطان. أما إذا كان العكس والعياذ بالله، فإن الشيطان يصحبك، أعاذنا الله من شره. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فلما كانت غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته، شج رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وجرح في شفته السفلى وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم، حتى سال الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع؟ اسمع. فجعل ينشفه لئلا ينزل على الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: ولو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه أنه جعل ينشف الدم كي لا يقع على الأرض، لأنه إذا وقع على الأرض نزل العذاب على الأمة الذين آذوا. فمن رحمته بأعدائه جعل ينشف الدم ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأنت الآن لا تتحمل ولدك لو لو لو أساء تدعو علي، تدعو علي بعدم التوفيق؟ لا لا، قل اللهم اهدي، قل اللهم أصلحه، يا رب ارض علي، يا رب يا رب، كما كان يقول أحد الصالحين الله يرضى عنه أبي شام العم، كان يقول عندما تقول لولدك الله يرضى عليك، قال: كأنك جئت بدلو من الرضا وصببته عليه وتصب عليه كل ما دعوت له، فتستقيم أحواله. أما إذا قلت كما يقول الناس دعوت له علي بعدم التوفيق، أول من يبتلى به من أنت؟ إذا دعوت على ولدك أن الله لا يوفقه، أو كما يقول العامة نعم تورط بجريمة استدعاك المغفر، تعال يوم عند المغفر من أجل ولدك، يوم عند الأمن الجنائي ولدك صنع كذا، كن أنت السبب في هذا، أنت دعوت عليه. لا، قل اللهم اهدي، الله يرضى علي، الله يسعد، الله يرضى عن شيخنا الشيخ أبي حميد، كان إذا إذا إذا حصل عنده غضب يقول: يا ربي يا ربي أصلحهم، يا ربي اهديهم، يا ربي أصلحهم. وهكذا ندعو للأولاد، ربما كانت الساعة ساعة إجابة ودعوت على زوجك وأولادك فكانت السماء مفتحة واستجيبت دعوتك. امرأة قتل ولدها رميا بالرصاص بدعوتها، هي كانت تدعو على ولدها تقول: جيبوكم أواص، جابوا لها أواص. امرأة دعت على ولدها تدعس سيارة، دعسته سيارة. انتبه، مسألة خطيرة. أكثر النساء اليوم تغضب على ابنتها تقول: لا الله يبعث لك الحمى، نزلت بها الحمى، عاشت مع الحمى. وفي الحقيقة المحموم ليس المريض فقط الذي يقوم على المريض، والأم هي التي تصيبها الحمى من الهم والغم بدعوتها. لا لا لا، رجل حدثني عن امرأتي إن غضبت على البنت إلا الله يبعث لك حمرة، حمرة للزينة مو حمى. نعم. فجعل ينشفه لئلا ينزل على الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. ولقد شق ذلك على الصحابة فقالوا: لو دعوت عليهم. الصحابة الكرام قالوا: لو دعوت عليهم، أنه كسروا رباعيتك وشجوا جبهتك وسألوا، لو دعوت عليهم. اسمعوا إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسمعوا ماذا قال. فقال: إنما لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اغفر لقومي، وفي رواية: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، عفى عنهم وسامحهم واعتذر عنهم من الله، فإنهم لا يعلمون، هذا اعتذار، يعتذر عنهم من الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يعلمون. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم من قطيعة رحم بين الناس، أخ ما يكلم أخاه منذ سنين طويلة أبدا لنزاع حصل بينهما، كم وكم بين الأخوات وبين الأعمام وبين العائلات وبين الجيران وفي المحلات وفي الأسواق خصومات، يصوم رمضان ولا يكلم أحدهم أخاه، يأتون إلى المسجد يصلون خلف إمام واحد صلاة الصبح ولا يسلم الأخ على أخيه، يمر وهو في طريقه إلى المسجد إلى صلاة الصبح، يمر أمام أخيه وهو خارج لصلاة الصبح لا يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أبوهم خلف لهم أرضا كل واحد بناها، أيها الأحباب، كل واحد بناها، بنى قرابة، أنا أعرف هذه المباني أعرفها، كل واحد بنى قرابة 200 بيت أيها الأحباب، هنا في أطراف مدينة دمشق الآن تباع بالمليارات. وثم اختلف هذان الأخوان على متر من الأرض، كل واحد نعم أخذ قرابة 200 بيت، ثم اختلفا على متر من الأرض أبدا، وأخذوا إلى الشرطة، وأخذوا قائد المسؤول هذا رئيس قسم الشرطة، قال والله، قال لهما كل واحد منهم كبير في السن وشايب وغني وعنده الأموال، قال والله أنا أستحي من شيبتك. رئيس قسم الشرطة قال أنا أستحي من شيبتك، أنتم الآن من وجهاء القوم وأثريائهم تتخاصمون ويسب بعضكم بعضا من أجل متر من الأرض، ها؟ من أجل متر من الأرض، تذكر النزلة في القبر، هيعطوك شقة حتى تقبر شقة، هذا أنت يسر لك في مدينة دمشق جد الزحام في المقابر، ربما أولادك رحلوك على نجهة، أخذوا الأموال وأخذوا البيوت، يقول له 3000 ليرة سوري بنجهة مقبرة الشهداء، يلا رحلوه. تضحكون؟ أنا ما أمزح. حدثنا شيخنا عن رجل من كبار أثرياء دمشق، وكان رجلا طوالا، لما مات أرادوا وضعه في القبر، فهو طويل القبر قصير، الحفار القبور قال لهم يا جماعة أخرجوه حتى نوسع له القبر، فقال أحد أولادي قال له طعجوا نزلوا، طعجوا أباهم وأنزلوه. سمعت ماذا يصنع الورثة؟ إن كنت عاقلا فاشتغل لنفسك، قدم لنفسك، خلص نفسك من الزكوات والصدقات والمبرات، ثم ما زاد فليأخذه الورث. أما أن تكثر الميراث لهم وأنت ما أديت فريضة الحج ولا تزكي ولا تضحي، هم يأخذون الأموال وأنت تنزل المقارع برأسك، والحياة والأفاعي والتنين يأتي إليك يبتلعك في القبر، وهم يأخذون الأموال يتمتعون، أنت مجنون؟ العامة يقولون عنك حمار لو صنعت بنفسك هذا. خلص نفسك قبل أن تخلصهم، إن لله وإن إليه راجعون. نعم. ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود. الله أكبر، اسمعوا هذه القصة التي جرت بين هذا زيد بن سعنة، كان من أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تدلنا على عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعظيم عفوه صلى الله عليه وسلم، مع المقدرة. لبعض الناس يقول أنا عفوت، لا، لكن هو ما قادر أن ينتقم، هذا ليس العفو الصحيح، يكون عند عند المقدرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر وحلم على هؤلاء أيها الأحباب أبدا، وحوله رجال سباع، الفاروق وسيدنا حمزة والصحابة الكرام، مع ذلك عفو، العفو مع المقدرة، الله أكبر، عفو مع المقدرة، هذا من أخلاق الله سبحانه وتعالى. لكن اللئام هم الذين ينتقمون، اللئيم هو الذي إذا قدر جار وبغى وانتقم، لا، هذا اللئيم المنتن. أما نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام لما رجع فاتحا مكة ومعه 10,000 مقاتل، واجتمع أهل مكة، هؤلاء الذين آذوه وضربوه وشردوا أصحابه ووضعوا سل البعير عليه وصنعوا ما صنعوا، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الأولين والآخرين، السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. لما رجع فاتحا مكة اتخذ الأسباب كلها ألا تهراق قطرة دم في مكة المكرمة، اتخذ الأسباب كي لا تهراق الدماء، لكن ما يصنع الجبابرة والفراعنة، ألا لعنة الله على الظالمين. إذا قدروا أبادوا وأهراقوا شلالات الدماء، لا، العفو عند المقدرة. اسمعوا إلى هذا الحديث. نعم. فقد ورد عن زيد بن سعنة أنه قال: لم يبق من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما نعم، لم أخبرهما فيه: يسبق حلمه جهله، نعم، هذه خصلة، نعم، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال زيد بن سعنة: فكنت أتلطف له، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، فابتعت، أي اشتريت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن. وفي رواية أبي نعيم: فأعطاه زيد قبل إسلامه 80 مثقالا ذهبا على تمر معلوم إلى أجل معلوم، فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو 3 أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي، أحبار اليهود، يقول: أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم، فأخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه، نعم، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضين يا محمد حقي؟ صلى الله عليه وسلم يقول هذا لسيد الأولين والآخرين، أخذ هكذا بجامع قميصه ورداؤه عليه، نعم، هكذا صنع، ويقول: ألا تقضين يا محمد حقي؟ نعم. فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني تؤخرون عن أداء الحق، نعم، وتسوفون الموعد مرة بعد أخرى. فقال عمر: الله أكبر سيدي أبو حفص، نعم، عمر الخطاب، قال له: أي عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أسمع، الله أكبر، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لولا ما أحاذر فوته، يعني من بقاء الصلح، كان هناك صلح بين المسلمين وبين قومه اليهود إذ ذاك، نعم، لضربت بسيفي رأسك، الله أكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو، أي أنا وزيد، يعني هذا الحبر اليهودي، كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. حسن اتباعه، أي المطالبة، نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا عمر فقضه حقها. اذهب فقضه حقها، الآن كثير من الناس يأتي يطالب حقه، نعم، بالسر ما يعطونه، يطالب بالعلن، فأصحاب هؤلاء الذين عليهم الديون نكاية به لا يعطونه، اللي خلاص أنت ذكرت هذا أمام الناس ما نعطيك، إيه، تهيأوا ليوم القيامة يا أيها الظلمة، نعم. وزده 20 صاعا مكان ما رعته، الله أكبر، فقضي حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته، نعم، يعني مقابل فزع أنه أنت خوفته، الله أكبر، أي مقابل فزعه. ففعل ذلك عمر. قال زيد: فقلت يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله، يا رب اجعلنا كذلك، يا رب اجعل حلمنا يسبق جهلنا يا رب، نعم، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، زينا بذلك يا رب الأخلاق الفاضلة كلها، يا الله يا رب عافنا من الطيش ومن الغضب ومن الجهل يا الله. فقد اختبرته بهما، فاشهد يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الله أكبر. هذا الحلم العظيم دعا هذا الحبر أن يدخل في الإسلام، نعم. وفي رواية قال زيد: تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، نحن الآن جل الذين يدخلون في الإسلام من غير الذين يسلمون في بلاد الغرب عندما يأتون إلى بلاد الشرق إلى بلاد الإسلام وينظرون إلى أحوال المسلمين كانوا يقولون الحمد لله الذي عرفنا بالإسلام قبل أن نعرف أهله، لأنه لو خالطوا أهل الإسلام هؤلاء هذا الذي يكذب وهذا الذي ينصب ويلف ويدور ينفر من الإسلام. يحمدون الله أنهم عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا المسلمين. هكذا هكذا كان سلفنا؟ لا والله، لا والله ما كان هكذا السلف الصالح. أيها الأحباب، هل تعلم يا أخي أن الآن مئات الملايين من المسلمين في شرق آسيا بلاد إندونيسيا وماليزيا، كل هذه الجزر فيها مئات المسلمين وجل أهلها من الأهل الإسلام، هنا 90% وهنا 80% وهنا 95% كلهم أهل الإسلام. طب كيف أسلموا؟ بالسيف؟ لا، ما دخلت جيوش المسلمين هناك. بأي شيء دخلوا بالإسلام؟ دخلوا الإسلام بأخلاق المسلمين، بأخلاق التجار الذين ذهبوا من أهل حضرموت، أخذوا تجارات تلك البلاد فعاشروا أهل تلك البلاد بالصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة، فأحب أولئك هذه الأخلاق. أن لكم هذه؟ قالوا هذا إسلامنا. فقالوا نحن مسلمون. أنا ذهبت إلى بلاد ماليزيا، الله أكبر الله أكبر، كل أمم مسلمة، التزام ودين وفي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمم كلهم فرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدارس تعليم القرآن ومدارس شرعية كلهم بصحيفة التجار من حضرموت أهل اليمن الذين نشروا الإسلام لا بالسيف ولا بالمدفعية، إنما نشروا الإسلام بأخلاقهم الطيبة، أخلاقهم الطيبة، كانوا تجارا تاجر، هذه مؤلف من أربعة أحرف تاجر، التاء التقوى والألف الأمانة والجيم الجرأة والراء الرحمة، تاجر هكذا كانوا يفهمون. فما بال النصب والاحتيال دخل في صفوف المسلمين حتى جعلوا ينفرون من يريد الإسلام ينفرونه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وفي رواية قال زيد: وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت صفاته التي في التوراة، صفاته جمع ألف وتاء، نعم، رأيت صفاته التي في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على وصف التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين. وأسلم زيد وأهل بيته كلهم، الله أكبر، أسلم زيد وأهل بيته كلهم، نعم، إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. ثم قال: ومن الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه تحمل أذى المؤذين وغلظة المغلظين ومقابلة ذلك بالسماحة والصفح. ونقف عند هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.